وذكرهم الله جل وعلا في من فالابتعاد عن حلقات الشرعية حلقات العلم الشرعي يجعل المؤمن ضعيف الإيمان قاسي القلب. واعلم أن طلب العلم يقوي الإيمان ويقرب العبد من الرحمن ويبعد المسلم عن وساوس الشيطان ويبصر المسلم بما يحبه الله عز وجل فيفعله وبما يبغضه الله تبارك وتعالى فيتركه. واعلم أن العالم هو أخشى الناس لله جل وعلا إن عمل بعلمه، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليس المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم أن هذا الأمر خاص بتلاوة القرآن فقط، بل هو في كل العلوم الدينية التي تنبع من القرآن، علم التفسير وأسباب النزول وعلم التجويد وعلم مخارج الحروف وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم السيرة وعلم أصول الفقه وعلم التوحيد وكل العلوم التي تستنبط من القرآن فهي مقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه. أربعة من أسباب ضعف الإيمان الإغراق في الانشغال بالدنيا. ناس كلنا مشغولين بالدنيا، كلنا إما بوظيفته أو بتجارته أو بعمله لكي يتكسب منهم فيأكل ويشرب، لكن المشكلة والخطر أن يستغرق هذا الحب للدنيا كل همه فيصبح وهمه الدنيا، يصبح وهمه التجارة ويسافر عشان التجارة وعشان يجاوي ناس لا بأس، وعاوز يذاكر عشان ينجح لا بأس، ويريد أن يجتهد عشان أرضه تجيب ناس لا بأس، لكن ليس في ميزان عمله ولا في برنامجه اليومي مساحة ولو ضيقة جدا لتلاوة القرآن أو مساحة بسيطة جدا ولو 10 دقائق قبل المغرب يحاسب فيها نفسه أو 5 دقائق بعد صلاة الفجر لكي يذكر الله عز وجل ذكر الصباح أو دقائق قبل المغرب يذكر الله عز وجل أذكار المساء، لا مش برد ما في مفتكر افتكر ما افتكرش مش مشكلة. هذا المعنى بإيه؟ الإغراء في الدنيا. وهذا مثله كمثل الحديث الذي رواه النبي بسند صحيح في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح وهمه الدنيا فلذلك صدق الله سمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عاوز في ودي ودي ثلاث شغلات ربنا يخليه 5 و10 اهدى التجار يحكي هو بنفسه يعني من اصحاب الملايين فيفتح الصبح لا ينتظر الموظفين يفتحوا المتاجر يروح الصبح يصلي الفجر كان يصلي الفجر ويقرا في الصباح ويروح يفتح ويظل يكتب حسابات واشياء وكذا وكذا حتى ياتي المغرب الساعه 8 يسلمه ويفتحه يبيع ويشتري وكذا وكذا وقد لا يتذكر الفطور الا الساعه 10 يتذكر ذلك. وفي بعض الاحيان يقول لي لا اتذكر الفطور الا بعد صلاه العصر. صلاه العصر شوف ما هذه الملايين كلهم لا يتذكر الفطور الا بعد صلاه العصر. في يوم من الايام وجدوه من قلة الاكل وكثرة التفكير جاء الموظف يفتح الساعة 8 لجهة وقع مغميا عليه مغشيا عليه. ليه؟ من كثرة التفكير وقلة الدنيا. فلذلك من اصبح وهمه الدنيا فتح الله سمعه وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. طب يحكيلي تقول لي تصور اللي حصل لي، كنت في سفر في مشكله رحت خلصتها غير كام يوم، كان عندي مخازن كان في السعوديه، يقول عندي مخازن جاءت السيول فاجتاحتها كلها عن بكره ابي، يقول 100,000 ضاعوا مني 100,000 سبحان الله ولم ياتي من الدنيا الا ما قدر له.